الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب النكاح، باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين، سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنه دخل على حفصة فقال: يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها أو حسنها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والبخاري بوب عليه قطعة من هذا الحديث في باب حب الرجل بعض نسائه عن بعض. عمر لما دخل على حفصة، وكان هذا طبعا الدخول لما سمع بأن النبي آلى من أزواجه شهرا، كما مر بنا بالحديث الذي جاء بسياقه الطويل، فقال لها من جملة ما قال: يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يعني يحصل نوع من الدلال أو نوع من الحجر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تصنع معه شيئا فيغضب الله تبارك وتعالى، يعني لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لها: يعني لا تقلدي أو تكوني، يعني لا يغرنك تصرف، يعني عائشة ولها يعني دال لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل فيه قرآن أو يغضب الله تبارك وتعالى لغضب الرسول عليه. يقول عمر: فقصصت ذلك للنبي، إن يعني لما راح دخل على النبي وهو في مشربته قال له هذا الكلام، يقول: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المتشبع بما لم ينل. هو طبعا تبسم النبي دليل هذا اللي يعني استدل الإمام البخاري على أن النبي كان يحب عائشة أكثر بالفعل. النبي يعني أقر عمر في هذا أنه يعني يحب عائشة أكثر يعني من كل نسائه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام، حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إنني ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، لأن امرأة قالت النبي: يا رسول الله، إن لي ضرة، ومعنى ضرة يعني زوجة أخرى شاركة لها يعني في زوجة، يفتقل فهل علي جناح أن يعني أن أتشبع من زوجي ما لم يعطني منها؟ وهذا يكون طبعا من باب الإغاظة، يعني مثلا مع المتشبع اللي هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، انما يظهر هذا وهو مو شبعان، هو جائع ولكن يظهر الشبع، فيظهر امر انه يعني له عليه وهو غير على هذا، فهي تريد ان تظهر يعني امام ضرتها ان زوجها اعطاه، تلبس مثلا شيء جديد وتبين لها ان هذا من زوجها، يكون هي شريها او ابوها مهديه لها او كذا، او طعام او نحو هذا، او حليه او غيرها، وتظهر امام ضرتها اغاظه لها انها من زوجها، وهذا طبعا يعني يكون رجل. فالنبي قال لها صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وهذا من يعني أمثاله وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فالمتشبع بما لم يعطى، يعني أن يقول الإنسان بأنه قد أعطي هذا الشيء ولم يعطه، ويبين مثلا هذه المرأة التي تريد أن تذكر لضرتها أن زوجها أعطاها ولم يعطيها. أخبر بأن هذا الذي شبهه كلابس ثوب يزور. ثوب يزور يعني واحد لابس ثياب من ثياب. إما أن يكون هو يعني فقير ثم يلبس لباس الغنى وهي ما لباس مستعيرها ولا كذا ويلبسها فيظهر أمام الناس أنه غني والحال أنه فقير، وهذا كان يكون في غش، مثل من يذهب مثلا ليشتري مثلا من شخص وهو ما عنده نقود ولا عنده شيء، ورجل فقير ما يستطيع أن يدفع ثمن هذه الأرض أو ثمن هذه البستان، ولكن يروح يكشف يأجر له سيارة كاديلاك ولا سيارة رولز رويس ولا غيرها يطلع فيها ويعمل هذه ويروح للرجال هذا، فطبعا ثاني والله يشوفه جاي واحد جاي هالسيارة عادية وجاي يشتري البيت أو جاي يشتري هذا على طول عنده فلوس عنده فلوس هذا ويطلع هو أحد يعني ما عنده شيء، فهذا هذا ثوب زور، فهذا الذي لبس هذا الثياب يظهر الغنى وليس بغني، أو كذلك قال أهل العلم في المخالف يظهر العلم وليس بعالم، كان يلبس ثوب العلماء وهو ليس من أهل العلم، أو يلبس ثوب الزهاد وليس هو من أهل الزهد، واحد يلبس مرقع يلبس كذا ويلبس كذا ويظهر الناس أنه زاهد وهو من أكثر الناس يعني كلبا على الدنيا، وهكذا كل من لبس غير ثيابه وظهر بغير مظهره كذاب، يعني هذا نوع من الكذب، يلبس ثياب الأطباء ويقول الناس أنه طبيب وهو ما يعرف يعني عليني ما يعرف طب هذا، فكل من لبس غير ثوبه وهو كاذب في هذا فهذا يعني، فالرسول شبه المتشبع بما ليس عنده، قال المتشبع بما ليس عنده، يعني من يريد يظهر الشبع وهو الشبع ما عنده كلابس ثوب يزول. شيخ الغريب كان ثوبين يعني ما كان ثوب. إلى أن هذا الحلة الكاملة لابد يكون ثوبين إزار ورداء. إزار ورداء لابد. صحيح. يسمى ثوبين. ثوب يزول يعني إزار ورداء، لأنك لو قال ثوب يزول ثوب يزور لأن لما يجي لك واحد لابس إزار لوحده ويظهر الغنى مع غني هذا شايف كيف؟ أو لابس رداء يلا بيت مو غني أو كذلك على هذا المحل، يعني لا يمكن أن يكون لابس ثوب يزور إلا إذا لابس حلة كاملة إزار ورداء، وقال كلابس ثوب يزور صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الغيرة، هذا في دليل على أن اضطر لا يجوز يعني أن تظهر لضرتها أن زوجها أعطاها ولم يعطها. نعم. وليس للناس شيخ مو محتاج أيضا إيش ما؟ ليس للناس وهو مو محتاج. يعني هو عنده ما يكفي لكن يسأل الناس. طبعا إذا لبس لباس الفقر وهو غني كذب برضه لابس ثوب يزور. يعني يروح يلبس مرقعات فقر. وعشان يظهر أمام الناس أنهم من أهل الفقر ومن أهل المسكنة وكذا ويعطوه هذا نعم كذب. هذا لم يستوى يزور معه. باب الغيرة. وقال وراد أنا المغيرة. قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. نعم. هذا قول سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. طبعا لما وقع أن رجل أظن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى زوجته بالزنا، فطبعا النبي قال يعني أربعة يشهدون أو حد الظهر، يعني إما أن تأتي أربعة يشهدون وقبل هذا تنزل يعني ينزل قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا أحدهم أربعة شهادة بالله إنه لا من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين آخره. فهذا الرجل جاء قبل ما يقع الأمر هذا ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أرأيت يعني إن وجد أحدنا امرأة رجل على زوجته؟ قال يا رسول الله. فقال له لا بد يأتي بأربع شهود. فقال إذا ذهب يأتي بأربع شهود يكون الرجل قد قضى أمره وخرج. فكان سعد بن عبادة موجود، فقال يا رسول الله والله لأن رأيت رجل على يعني زوجتي لأقطعنهما بالسيف غير مصفح، أو لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني مو السيف في صفيحته مخلوط في غلده أضربهم بالسيف ضرب، هذا أنا ما أعرف ضرب هذا، لا يعني أنزع السيف من جرابه وأقطعه بالسيف يعني السيف. فطبعا النبي قال أتعجبون من غيرة سعد، يعني أنه يغار ويفعل هذا من غيرة تأخذه الغيرة، يعني أن يجد رجلا مع زوجتي فيصنع هذا، والله إني لأغير منه، والله أغير من يومه. فالله سبحانه وتعالى من صفته يعني أنه يغار على الحكومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار تخوف غيره صلى الله عليه وسلم، وغيرته أن تنتهك محارم، فينتهك محارم الله تبارك وتعالى من غيرته يعني سبحانه وتعالى صفة من صفاته ويعاقب جل وعلا. فالشاهد للغيرة يعني هنا قال باب الغيرة، وأن غيرة الرجل على يعني حريمه وعلى زوجته من الدين. النبي قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير منه. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله، يعني لو كان في خلق غيرة فالله تبارك وتعالى يعني أغير من كل خلقه سبحانه وتعالى، هذه صفة من صفاته. ومن أجل ذلك حرم الفواحش، يعني من أجل أنه يغار حرم الله تبارك وتعالى الفواحش ويعاقب عليها سبحانه وتعالى. ما من أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. وما من أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى، يعني يحب أن يمدح سبحانه وتعالى ويعطي سبحانه وتعالى المثنى، الله هو المحمود بذاته سبحانه وتعالى ويحب المدح جل وعلا، يعني يحب أن يمدح بأسمائه وصفاته، ومدحه هو تسبيحه وتحميده جل وعلا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني. يزني عبده. عبده. أن يزني عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من غضب الله وعقوبته، وأنه سبحانه وتعالى يغار. قال: ما أحد أغير من الله أن تزني هو أن يزني عبده وآمته. فالكل طبعا عبيد الله تبارك وتعالى وإمامه، فلما يزني يقوم يغار ويعاقب، يعني ولله مثل أعلى، فإن الإنسان الحر الذي يغار إذا زنى عبده أو زنى أمته فإنه يغار بذلك. فالله سبحانه وتعالى أغير من كل خلقه سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. فلذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يعني يا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنه ما أحد أغير من الله تبارك وتعالى أن يزني يعني عبده أو تزني أمته. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو تعلمون ما أعلم من عقوبة الله تبارك وتعالى وما أعد يعني لأهل الكفر والمعاصي أضحكتم قليلا يعني في دنياكم ولبكيتم كثيرا خوفا من عقوبته في الوعد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله. نعم، هذا حديث عبد الله، حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أمه أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر أنها قالت لا شيء أغير من الله، ما في أحد من خلق الله تبارك وتعالى يعني أشد غيرة يعني على الحرمات من الرب جل وعلا. نعم. وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. نعم، إن الله يغار على مصفى فيه سبحانه وتعالى، وغيرة المؤمن يعني انتقامه من هذا العبد الذي يعني الذي انتهك حرمة من حرمات، أن يأتي العبد ما حرم الله، فإذا جاء العبد ما حرم الله غار الله تبارك وتعالى. غير صفة يعني من صفة ذاته وأثرها هي عقوبته سبحانه وتعالى. شيخ المؤمن يعني المؤمن يعني طبعا إذا جاءك المؤمن بما يعني بما حرم الله تبارك وتعالى من غير نعم. أما الكافر على كل حال عن الكافر فيه الكفر وهو يعاقب على المعاصي كذلك. يعني قصدي كفره شمل كل ما وان كان يشمل لكنه يعاقب على يعني على المعاصي على المعاصي كذلك. نعم. حدثني محمود حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قال تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرج غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز أو ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لها من الأنصار أو جارات لي من الأنصار. نعم. وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على كلفي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال اخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. لا إله إلا الله. هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. لا إله إلا الله تحكي يعني في صفها مع زوجها الزبير بن عمرو رضي الله تعالى عنه. تقول الزبير جار مدينة وما عندي شيء إلا ناضح فرس. الناضح هو الجمل الذي يعني يستخدم في الزراعة في ربح الماء من البر. وفرس. يقول أنا كنت يعني أخرج غربه، الغرب اللي هو الدلو الذي يرسل في البئر علشان يطلع، فهو خلزه هذا عبارة عن خياطة الخربة الامر صعب. وتقول اخبز، لكن اقول ما كنت اعرف اخبز. فكنت لي جرس الانصار يساعدني في الايه؟ يعني في في في في الخبز. يقول وكنت يعني اذهب الى الغابه، وهي الان مكان معروف في المدينه تبعد عن مسجد الرسول وسط المدينه نحو 20 كيلو قرب في فرصه. فتحمل النوى من ارض الزبير الغابه، كان النبي اقطاعيه اقطاعيه يعني اقطاع اقطاعته اخذ جزء من ارض الغابه اقطاعه النبيه. فكانت تروح في تحمل النوى تكون من هناك 20 كيلو تقول على راسي عشان فرس الزبير. يقول لقينا رسول الله يوم وانا شايل النوى وهي رايحه ماشيه في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يركبها خلفه، فانا خضائره وخلف اركب يعني. قالت فذكرت غير يعني الزبير استحييت. صحيت من الرسول فلما الرسول مهما جاء حتى ما تكلمت عن الرسول الزبير. فالنبي لما وجدنا لم تاتي قال يعني ارسل بعيره وذهب. فلما ذهبت يعني قالت لزوجها الزبير، قالت لي والله حصل معي كذا وانا راجع النبي صلى الله عليه وسلم لقيني في الطريق فانا اخذ عيره يعني اراد ان يذكرني ف يعني تذكرت غيرتك فاستحييت. فقال والله لحملك النوى اشد علي من يعني ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشقت به. يقول ثم جاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه اهداني عبد، اهدى بنت عبد وهي عندي. فكان العبد هذا يقوم بخدمة الفرس، يقول تقول فكأنه اعتق، كأني كنت عبده واعتق بعد ما يعني انشال عني خدمة الفرس، تروح تجيب له اكل الفرس والفرس كل يوم ياكل، بده ياكل هديه يشيله كل يوم، يعني بدها تمشي 20 كيلو راحة 20 كيلو جاية علشان تخدم هذا الفرس. يقول فكأنه عتقني. هذا الزبير بن عوام الذي مات بعد ذلك عن 4 نسوة وعن مجموعة من الأولاد، كل امرأة منهم نالت نحو 1.25 مليون من الجنيهات الذهبية. قدرت ثروته بعد ذلك التي كانت في يد يعني بعدة ملايين، أكثر من 8 ملايين. ها؟ كانوا غير تمر مرة، كانوا بل أي نعم، كان هو يعني كان الناس كانوا يستأمنونه على مالهم، فيقول له هذه أمانة عندك، يقول له ما هي أمانة؟ أمانة خاصة بي ولكن دين، خليها دين عندي علشان يعني لو انها ضاعت او شيء تاخذ امانه. نعم. فكان بعد ذلك طبعا اشترى دور واشترى كذا من بيت، ولكن بعد ان توفي على طول كان جاب يعني عبد الله، قال لي ابني عبد الله يعني يشبع الديانه واشوف لي ما عندي وسد الدين. قال يا بني اهم شيء يعني ما يهمني من اي شيء الا ديني، ما اقول هذا كل شيء الا ديني لي، فاذا يعني اصبت بشيء فاستعمل مولاي. يقول والله ما ادري ما مولاي في وقت هذا، ترى يعني انا عن الله سبحانه وتعالى. فجلس عادي سجد هذا وبكى 4 سنوات ما وزع التركة على الورثة إلا بعد 4 سنوات في كل موسم من موسم الحج ينادي من كان له دين على الزبير فليأتي. إلى ما يعني خلص كل الديون وبقي بعد ذلك هذا المال بعد ذلك الورثة الذي يوزع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفرسخ اكثر من 20 كيلو. اه فرسخ نعم. الميل 3 كيلومترات او الميل الان 1760 كيلو. يعني ثلاث فراسخ، لا الفرسخ، لا الفرسخ يعني حوالي 20 كيلو وشوية، يعني نحو 60 كيلو. حدثنا علي حدثنا ابن علي عن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفه فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفه فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلقه الصحفه ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفه ويقول غارت امكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه صلى الله عليه وسلم. على الله حلمه صلى الله عليه وسلم. النبي كان حديث النبي كان عند إحدى زوجاته وجاءت امرأة أخرى أهدت له صحفة، الصحفة هي عبارة عن يعني صينية أو شيء أو غنشة أو تكون أحيانا من الفخار فيها طعام، يعني هدية للنبي، لكن جواها في يوم ضرتها، فهديك التي كان هو النبي في بيتها، فرأت أن هذا نوع يعني كان نوع من التعدي، شلون تهدي يعني النبي في بيتها في ليلتها، فضربت يد الخادم رجال الصحفه، طبعا صاحت هذه الصحفه فانكسرت صاحت طعام النبي صلى الله عليه وسلم جلس جمع يعني يعني هذا اجزاء الصحفه وجمع الطعام فيها وبعد راح من عندها في بتاع صحفة جديدة فأعطاها للخادم قال له صحفة بالخف صحفة وقال لها وقال غارة أمك، يعني هذا النوع من يعني من هذه من أم المؤمنين يعني ما جاء، فكانت تقول لها أنها يعني مكانتها وكذا وكذا وأنها يعني ما ينبغي لها هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حلمه حليم صلى الله عليه وسلم. ها؟ فكان عنده بيوت مشكلة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يعني كنا نساء النبي وكنا نساء كذلك تحصل منهن الغيرة من بعضهن لبعض. نعم. حدثنا محمد بن علي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ قول الله سلام دخلت الجنة هذه رؤيا، ورؤيا النبي حق صلوات الله وسلامه عليه وأنه يعني أطلع الله تبارك وتعالى. طبعا رسول الله الجنة رؤيا بصرية، وهذا في معراجه صلى الله عليه وسلم ورآها كذلك رؤيا منامية ومنام النبي حق، وهو من طبع تماما كالذي يكون يعني، ويقول رأيت فيه قصرا في الجنة قصر وأمام القصر جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي هذا العمر بن الخطاب، يقول لعمر فذكرت غيرتك يعني بالحلم فوليت هاربا. يعني النبي لما ذكر أن عمر يغار يقول مشيت، يعني فبكى عمر فقال يا رسول الله عليك أغار، يعني هل أغار عليك؟ لا إله إلا الله. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة